الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. المجموعة الثانية أفعال اليقين. كفى يا شهد، لا أستطيع التركيز بسببك. ماذا تفعل يا فهد؟ أقرأ قصة جديدة. أنا أحب القصص كثيراً. احكي لي القصة يا فهد. حسناً، سأحكي لك عن مجموعة أخوات. الأخت الكبيرة اسمها ظنة، وهذه مجموعة تمثل الشك، أي عدم اليقين، تسمى أفعال الرجحان، وهي ظنة، خالة، زعمة، هب، حسبة، عدة. مثل ظنة، ظننت القيادة سهلة. خالة، خلت النجاح صعباً. زعمة، زعم الطبيب المرض بسيطاً. وهذه الأفعال تعني من المرجح غير المؤكد. هذا رائع. هناك أيضاً المجموعة الثانية، والتي تمثل اليقين وتدل على التحقق من نسبة الخبر للإسم، أي وقوع الخبر، وتسمى أفعال اليقين، وهي علم، رأى، القلبية، وجد، ألفى، تعلم بمعنى اعلم. مثل علمت العلم أساس التقدم، أي من المؤكد أن العلم أساس التقدم. وماذا تفعل هذه الأفعال بالجمل؟ عند دخول هذه الأفعال علم، رأى، وجد، درى، ألفى، تعلم بمعنى أعلم، مع فاعل لكل فعل منها على الجملة الإسمية تنسخها، أي تنصب ركنيها، وتغير الجملة من جملة إسمية إلى جملة فعلية، وتغير معنى الجملة من احتمال الصدق والكذب إلى اليقين من نسبة الخبر للإسم. مثلاً جملة الجد يؤدي إلى النجاح قد تحتمل الصدق والكذب، أما جملة علمت الجد سبيل النجاح فإنها تعني من المؤكد أن الجد سبيل النجاح، وهنا أصبح الجد مفعول به أول، يؤدي إلى النجاح مفعول به ثاني. مثال آخر، العلم نور، بعد دخول أفعال اليقين رأيت العلم نوراً، العلم مفعول به أول، نوراً مفعول به ثاني. الإهمال طريق إلى الفشل، بعد دخول أفعال اليقين وجدت الإهمال طريقاً إلى الفشل، الإهمال مفعول به أول، طريق مفعول به ثاني. هل هنالك المزيد من الأمثلة يا فهد؟ نعم، مثل أن نقول الإيمان أساس النصر، وبعد دخول أفعال اليقين دريت الإيمان أساس النصر، الإيمان مفعول به أول، أساس مفعول به ثاني. أو قولنا الإخلاص خلق كريم، وبعد دخول أفعال اليقين ألفيت الإخلاص خلقا كريما، الإخلاص مفعول به أول، خلقا مفعول به ثاني. ألفيت، إنه فعل جميل. ولكن لا تنسي يا شهد أنه عندما نحذف الفعل والفاعل من الجملة تصبح جملة اسمية، لذلك سميت بالأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وهل هنالك حالات تخرج فيها أخوات ظن عن عملها المعتاد؟ نعم، تخرج أخوات ظن من باب نصب مفعولين إذا فقدت دلالتها على اليقين وتصبح فعلاً متعدياً لمفعول واحد أو لا تنصب. مثل علمت الحقيقة، علم بمعنى عرف، فتصبح فعلاً متعدياً لمفعول به واحد فقط. أو مثل وجد أحمد هاتفه، وجد بمعنى لقيه، فتصبح فعلاً متعد لمفعول به واحد فقط. أما إذا قلت وجدت الكذب خيبة، وجد بمعنى تيقن، فتصبح فعلاً متعد لمفعولين. أو في جملة يرى الجبناء الجبن حزماً، يرى بمعنى رأى القلبية، فتصبح فعلاً متعد لمفعولين. وبهذا يا شهد نكون قد انتهينا من قصة ظن وأخواتها. هل فهمت القصة ومغزاها؟ بالتأكيد. أفعال الرجحان، ظن، خالة، زعم، هم، حسب، عد. وأفعال اليقين: علم، رأى، القلبية، وجد، ألفى، وجد، درى، تعلم. تدخل على الجملة الإسمية وتنسخها، أي تنصب ركنيها، إلا في حالة إذا فقدت دلالتها عن اليقين. تخرج أخوات ظن من باب نصب مفعولين وتصبح فعلاً متعدياً لمفعول واحد أو لا تنصب. أحسنت يا شهد، إذن في المرة القادمة ستحكين أنت القصة لي.